السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات نيرات مع بعض آيات الكتاب المبين من سورة فاطر، وهي سورة مكية. قال الله عز وجل في أول هذه السورة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. خمس آيات من القرآن، خمس سور من القرآن افتتحها العلي الكبير بحمد ذاته العلية، ولا أحد يستحق الحمد المطلق إلا الله. قال ربنا جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مفتتحا تبارك اسمه وجل ثناؤه سورة الأنعام. وقال ربنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مفتتحا سورة الكهف. وقال ربنا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، مفتتحا سورة سبأ. وقال ربنا جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، مفتتحا سورة فاطر. وقبل هؤلاء الأربع قال ربنا في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. قال جل ذكره في هذه السورة المباركة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خلقهن على غير مثال سبق، فله جل وعلا الحجة البالغة والقدرة التامة والمشيئة النافذة. وأركان الإيمان بالقدر أربع ينبغي لكل مؤمن أن يعلمها: ما من شيء يقع إلا والله جل وعلا علمه وكتبه وأراده وخلقه. فهذه الأربع يتلبس بها كل ما خلقه الله جل وعلا، لا يعزب عن علم ربنا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والسماوات والأرض مخلوقتان عظيمتان لله، والسماء التي هي أقرب إلينا رؤية تعرف بالسماء الدنيا، والسماء التي هي أقرب إلى العرش تعرف بالسماء السابعة. قال أصدق القائلين: يتنزل الأمر بينهن. وهذه السماوات وهذه الأرض خلقها الله جل وعلا في ستة أيام ليعلم تبارك اسمه وجل ثناؤه خلقه الأناه، وإلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقد خلق الله الأرض قبل السماوات في يومين، ثم خلق السماء، قال ربنا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم أكمل جل ذكره خلق الأرض فأصبح عدد الأيام ست. قال أصدق القائلين: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. العظة في هذا أن الله جعل الأرض مكانا يحيا عليه بنو آدم، وأهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض وتعبدهما جل وعلا بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ووعدهم على هذه العبادة إن أتموها أن يعيدهم إلى جنات النعيم ومن صلح من ذريتهم إلى يوم الدين. فالعهد الذي قطعه الله على نفسه والوعد الذي أخبر الله جل وعلا به عباده على ألسنة رسله وفي طيات كتبه أن موعودهم الجنة إذا عبدوا ربهم لا يشركون به شيئا، قال ربنا في الفرقان: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي وعدا وعده عباده ومسؤولا يسأله عباده إياه. فتعبدنا الله جل وعلا بالحياة على هذه الأرض، وقال وهو أصدق القائلين: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا الحديث الأول عن الأرض، والأرض يحيا عليها بنو آدم، ويقول ربنا وهو أصدق القائلين: فامشوا في مناكبها، من الذي يطعمكم؟ من الذي يسقيكم؟ لا أحد يرزقكم إلا ربكم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم أيا كان لبثكم في الأرض وبقاؤكم فيها فإنكم ستحشرون تؤوبون إلى ربكم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذه الأرض التي نحيا عليها أصلحها الله جل وعلا للحياة، وجعلها صالحة لأن يحيا عليها الناس، وأصلح الله جل وعلا ما عليها حتى يكون عونا لبني آدم على عبادة ربهم. فمن أحدث في الأرض ما يحول بين العباد وبين عبادة ربهم جل ذكره وتبارك اسمه فهذا من المفسدين، والناس في هذا درجات عدة. قال أصدق القائلين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما السماوات فهن سبع تعمرها الملائكة كما سيأتي، وينتهي بها الأمر إلى السماء السابعة، ثم يكون ما يكون من المحل الأسنى والملكوت الأعلى. قال أصدق القائلين: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الملائكة خلق من خلق الله ممن يعقل، وقد دل القرآن وظاهر السنة على أن الذي يعقل من الخلق ثلاثة: الجن والإنس والملائكة. فيجتمع الإنس والجن في أنهما مكلفان، والملائكة غير مكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجتمع الملائكة والجن بالنسبة لنا في أننا لا نراهم وهم يروننا. قال ربنا جل وعلا عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكنهم مكلفون مثلنا كما بينا في أول الحديث. وهؤلاء الملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. منازلهم الأولى السماوات، فإن استكبروا فالذين عند ربك، وما منهم من أحد إلا وأوكل الله جل وعلا إليه مقاما يعلمه، وما منا إلا له مقام معلوم. وهم في الفضل على ضربين: فضل في أعيان معينة وأسماء جاء الشرع بالنص عليها، وفضل في ما أوكل الله جل وعلا إليه وهذا غير معين. فأما غير المعين فإنهم أعظمهم حملة العرش، والعرش سقف المخلوقات وأطهرها، ولهذا استحق أن يستوي رب العزة والجلال عليه. وحملة العرش يحملون العرش، وظاهر القرآن على أنهم أربعة، على أنهم ثمانية: أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، والأربعة الآخرون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ثم يقع بعد ذلك من يطوف حول العرش، وهم عند أهل التفسير يقال لهم الكروبيون، جمعهما الله في آية واحدة في سورة غافر. قال ربنا: الذين يحملون العرش، هذه الطائفة الأولى، ومن حوله، أي ومن حول العرش، وهذه هم الطائف، وهؤلاء هم الطائفة الثانية، وكلاهما ممن يسبح بحمد الله وينزه الله جل وعلا عما لا يليق به. ثم يكون منهم من ملأ السماوات عبادة وطاعة لله. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تهط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهؤلاء الملائكة جعل الله لهم صلة ببني آدم، جعل الله لهم صلة ببني آدم، فهذا ينفخ في الجنين في بطن أمه فتبث فيه الروح، وهذا بعد أن ينقضي العمر ويحل الأجل يأتي ليقبض ما نفخه أخوه الملك من قبل. قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال في الأولى: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فقبل أن ينفخ فيه الروح لم يكن خلقا آخر، كان عظما ولحما، وقبل ذلك علقة، قبل ذلك مضغة، قبل ذلك نطفة. فلما نفخت فيه الروح ودبت فيه الحياة قال أصدق القائلين عنه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيأتي ملك آخر غير الذي نفخ، الأول ملك غير معين والآخر ملك معين، فيأتي فيقبض الروح التي أودعها الملك الأول في ذلكم الجسد، وليس للروح علاقة بمحل من الجسد معين، لكنها تنتشر في الجسد كله. فإذا جاء ملك الموت يقبض الروح قبضها من الجسد كله، إلا أن مخرجها من الحلقوم كما دل عليه قول ربنا في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومن صلتهم ببني آدم، وهو أعظم الصلة، أنهم يكتبون ما أفعال العباد. قال ربنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد قال بعض السلف: إنك إذ تنطق إنما تملي على الملكين، والملكان يكتبان ما تنطق به ويرفعانه إلى الله، فانظر ماذا تملي وعلى من تملي وإلى من يرفع ما تمليه على الملكين من قول أو فعل. قال ربنا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تبقى مسألة: هل تكتب الملائكة بعض ما يكنه القلب العبد في قلبه؟ في هذا خلاف معروف بين العلماء، والذي يترجح أن بعض ما يخفيه العبد في قلبه لا يمكن للملك أن يطلع عليه، ويدل عليه ما جاء في بعض الآثار أنه يؤتى برجل ظاهره الطاعة يوم القيامة، فإذا وقف بين يدي الله ومعه صحائف أعماله أثنت الملائكة التي كانت تكتب على عمله، فيقول الله عز وجل: هذا ما كان لي، هذا لم يرد به وجهي، هذا ما أردت به ما عندي، ويبدأ يخرج أعماله واحدا تلو الآخر. فتعجب الملائكة وتقول لذلكم العامل: سحقا وبعدا لك، ألغير الله كنت تعمل؟ فهذا يدل على أن الملائكة في بعض أحوالهم، والعلم عند الله وهذا غيب يصعب الجزم به، ربما خفي عليهم بعض ما تكنه قلوب بني آدم، والعلم عند الله. من الملائكة كذلك من أوكل الله جل وعلا إليهم أنهم خزنة للسماوات لا يمكن أن تفتح إلا بإذنهم، كما دل عليه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التعيين، فإن الله ذكر في كتابه العظيم 5 من الملائكة، ذكرهم بالاسم الصريح، وأولهم، وقد ذكر في القرآن 3 مرات، مرتين في البقرة ومرة في التحريم، وهو جبرائيل عليه السلام. وهذا يدل ظاهر القرآن على أنه سيد الملائكة، وهو ولي نبينا صلى الله عليه وسلم من الملائكة، راه عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها 2، مرة قد سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح، ومرة عند سدرة المنتهى كما قال أصدق القائلين: ولقد رآه نزلة أخرى. فالذي رأى محمد صلى الله عليه وسلم، والمرئي جبريل، وسدرة المنتهى في السماء 7 عند جنة المأوى كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. ما سوى ذلك كان جبرائيل يتمثل للنبي عليه الصلاة والسلام، فيراه النبي عليه السلام على غير هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، ربما أتى في حال رجل عابر كما في حديث جبرائيل المشهور: شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. وغالب حاله عليه السلام أي جبريل أن يأتي في صورة دحية الكلبي، ودحية رضي الله عنه أنصاري كان موسوما بالجمال، فلما كان موسوما بالجمال تأتى لجبرائيل عليه السلام أن يأتي في صورة دحية رضي الله عنه وأرضاه. وقد يأتي جبرائيل على غير هذا، لكن الله أوكل إليه حياة القلوب، فينزل بالوحي من السماء. قال الله عن كتابه المبين وقرآنه العظيم: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الملك الآخر المذكور في القرآن ميكال عليه السلام، وهذا أوكل الله جل وعلا إليه ما ينزل من قطر السماء، والله تبارك وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، يدبر كل شيء، وأوكل إلى هذا الملك الكريم أن ينزل بالقطر، فهؤلاء يمنعون، وهؤلاء يغاثون، وهؤلاء يموتون غرقا، وهؤلاء يموتون عطشا، والرب واحد هو الله الذي لا إله إلا هو. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي الغيث والمطر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الملك الثالث المذكور في القرآن مالك خازن النار، قال الله جل وعلا في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها رأى رجلا كريه المنظر يحش النار ويلمها، ففي آخر الحديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وميكال عن هذا الرجل، قال له: أما الرجل الكريه المنظر الذي رأيته يحش النار فهذا مالك خازن النار. قال ربنا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. بقي ملكان ذكرهما الله جل وعلا في سورة البقرة، قال ربنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. واختلف العلماء في تفسير هذه الآية اختلافا شهيرا في طيات الكتب، لكن مجمله أن هاروت وماروت ملكان أهبطهما الله إلى الأرض فتنة للناس، يعلمون الناس السحر وطرائق معينة في التفريق ما بين المرء وزوجه، وكان يشهدان على أنفسهما أن صنيعهما كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومع ذلك قبل فئام من الناس أن يتعلموا منهما فتعلموا. فهذا وضع للسحر في الأرض ليبتلي الله جل وعلا عباده، والدنيا قائمة على هذا الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه من سنن الله في خلق الله في خلقه، ليست بأمر مستنكر. قال ربنا جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وقال جل وعلا: تناله أيديكم ورماحكم في الصيد ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذه كلها شرعها الله قدرا ليبتلي بها عباده جل وعلا شرعا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا هؤلاء ملائكة خمسة كرام ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. هؤلاء الملائكة جاء في الآثار أن منهم من هو ساجد لله منذ أن خلقه لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة، ومنهم من هو راكع لله منذ أن خلقه لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة رفع هؤلاء وهؤلاء رؤوسهما، فإذا رأوا وجه العلي الأعلى قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وينبغي أن يعلم أن الله كريم وعظيم جليل، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصٍ. والإنسان عندما يقع في قلبه تعظيم الله وإجلاله ومعرفته حق المعرفة يكون أقدر على الطاعة. وينبغي أن يعلم أنه هناك أمورا أربعة: أشرف المقاصد إرادة وجه الله، أشرف المقاصد إرادة وجه الله، وأشرف الأقوال الثناء على الله، وأشرف الأعمال عبادة الله، وأشرف الأعمال عبادة الله. إذا تحقق للعبد هذا يكون قادرا على السير في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، رسلا بين من ومن؟ ما بين الله وخلقه. من من الخلق؟ ما بين الله ورسله وأنبيائه على الوجه الأتم. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا ملك نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل إلى الأرض قط قبل. استأذن ربه في أن ينزل إلى الأرض ويسلم علي ويبشرني بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فهذا ملك نزل بالبشارة، ونزلت الملائكة بالبشارة لزكريا. قال أصدق القائلين: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. وبشرت الملائكة مريم بعيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال ربنا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين من بلي، وهي قبيلة عربية معروفة، أسلما جميعا وقدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. ثم إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد، ومكث الرجل الثاني من بلي بعده عاما، وبعد عام توفي هذا الرجل الآخر. فرأى طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل، رأى في منامه أنه عند باب الجنة، وإذا أنا بهما، يقول أي في الرؤيا، إذا أنا بهما عندي معي عند باب الجنة. فخرج مناد من الجنة فنادى الذي توفي غير الذي مات شهيدا، وأذن له بدخول الجنة. ثم خرج المنادي نفسه ودعا الآخر الذي توفي قبل وأذن له بدخول الجنة. ثم خرج وقال لطلحة بن عبيد الله: إنه لم يحن وقتك بعد. فلما أصبح طلحة رضي الله عنه أخذ يحدث بهذه الرؤيا الناس، فأصبح الناس يتعجبون، حتى بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن الأول كان أكثر اجتهادا ومات في غزوة، والآخر مات على فراشه، وقد دخل الآخر الجنة قبله. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس الذي بقي قد أدرك رمضان وصامه وسجد لله كذا وكذا سجدة في الصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فإن ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. والمعنى أيها المباركون أن طول العمر وحسن العمل ترفع به الدرجات، فالآخر الذي دخل الجنة قبل أخيه، وكلا دخل الجنة إلا أن الثاني بقي عمر فأدرك رمضان وصامه، والأول لم يدرك رمضان ولم يصمه، وقد كان يصلي ويكثر السجود لله في صلاته، أي أنه كثير الصلوات الفرض والنفل، فالعمل الصالح به رجح هذا على أخيه ودخل الجنة قبله، وظاهر الأمر أنه أرفع مقاما منه. فالحديث بين ظاهر على أن العمل الصالح به يرفع مقام العبد عند ربه جل وعلا. فمن وفقه الله جل وعلا لأنعم زاد في عمره وبلغ رمضان وغيره، إذا كان حريصا على الصلوات، قائما بالفرائض، مطيعا لربه، بارا بوالديه، مكثرا من الصدقات، وما هو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي شرعها الله جل وعلا لعباده، كان أقرب إلى رحمة ربه وأدنى من رحمة خالقه ومولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا العمل إذا قرن واكتسى بالإخلاص لله رفعه الله جل وعلا إليه، وكان زادا عظيما وموئلا كريما ومعقلا منيفا للعبد حين يلقى ربه جل وعلا. قال ربنا في هذه السورة المباركة: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يتلون القرآن، وتلاوة القرآن من أشرف وأجل العبادات. وقد مر معنا أن أشرف الأقوال الثناء على الله، والثناء على الله لا يكون بشيء أعظم مما أثنى الله جل وعلا به على نفسه وعلى ذاته العلية. وتلاوة القرآن تتأكد في رمضان أعظم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة. ولقوله تبارك وتعالى من قبل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد نقل عن بعض سلف الأمة، وعرض هذا على الإمام أحمد وأبي داود وأعجبهما، أن الأكمل في حق العبد في رمضان وفي غيره إذا أراد أن يختم فلينظر هل هو في الصيف أم في الشتاء، فإن كان في الصيف فليحرص على أن تكون ختمته مع طلوع الفجر، مع طلوع الشمس، فإنه إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، والنهار في الصيف أطول من الليل. وإذا كان في الشتاء سواء رمضان أو غيره فإنه فليحرص على أن يكون ختمه مع غروب الشمس حتى تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، وليل الشتاء أطول من نهاره وقطعا هو أطول من ليل الصيف. فهذا مما استحسنه العلماء في قضية كيف أن يستجدي الإنسان رحمة ربه تبارك وتعالى. لو أنك هديت ووفقت لأن تقرأ بعض معاني الآيات قبل أن تقوم بها في الليل فإن هذا يجعلها في قلبك أشد أثر وأعظم نيلا أن تفقه معناها وتقتبس من سناها، وهذا يعينك على أن تذرف عينك ويخشع قلبك وأنت تتلو القرآن في صلاتك. والله جل وعلا يقول عن عباده الصالحين وأوليائه المقربين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من سور القرآن الكريم التي نفيء إلى سنائها ونقتبس من هديها في لقائنا المبارك هذا في هذه الليلة المباركة من رمضان قول الله جل وعلا في سورة المدثر، وهي سورة مكية مثلها مثل سورة فاطر. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات. قول ربنا كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة بعملها، إلا أن قول الله جل وعلا في هذه الصورة إلا أصحاب اليمين ليس المقصود به بادي الرأي أصحاب اليمين ممن هم القسيم الآخر للمقربين، وإنما المراد بأصحاب اليمين هنا من مات من المسلمين صغيرا قبل البلوغ، من مات من المسلمين صغيرا قبل البلوغ. فهؤلاء يلحقون بكفالة أبيهم إبراهيم بالصالحين، فلكونهم ماتوا صغارا لا يجري عليهم قلم التكليف، فهؤلاء غير مرتهنون بأعمالهم، لأن الأصل في الاستثناء إخراج المستثنى حكما. تقول: جاء الرجال إلا زيدا، فمعنى ذلك أن زيدا لم يأتي لم يجي، فأخرجته حكما من الرجال. فقال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل أحد مرتهن بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إلا أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين غير داخلين في الحكم لأنهم ماتوا صغارا قبل أن يجري عليهم قلم التكليف، وهؤلاء جلهم ماتوا في السنة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، لم يدركوا أحكام الشرع ولم يعرفوا بعد ما الجنة وما النار. فإذا رأى هؤلاء وقد كتب الله لهم الجنة رأوا غيرهم في النار تعجبوا كيف دخل هؤلاء النار، فأخذوا يتساءلون. فأورد العلي الكبير في قرآنه العظيم في سورة المدثر تساؤل هؤلاء، كما قال ربنا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، فحكم الله وكتب لهم الجنات وأخبر أنهم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، أي أنهم أقوام كفرة لعموم قوله جل وعلا في خاتمة الصفات وكنا نكذب بيوم الدين، لا أن من أتى بشيء قبلها لوحده يخرج من الملة، وإن كان في الآية نزاع معروف عند أهل العلم. قال الله جل وعلا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت، فما تنفعهم، لأنهم ماتوا على الكفر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والشفاعة مقامها العظيم يوم القيامة، وهي على أضرب وعلى أقسام، فأما أجلها وأعظمها وهو ما يعرف بالمقام المحمود وهو الشفاعة في أهل الموقف، فهذا مقام واحد كتبه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود. قال ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما غير ذلك فهي شفاعات عدة، شفاعة المؤمنين، شفاعة الشهداء، حتى ورد أن الصديق يشفع لصديقه. قال الله جل وعلا عن أهل النار، قال ربنا عن أهل النار وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن البصري رحمه الله من استطاع أن يستكثر من الأصدقاء الصالحين فليفعل، فإنهم يشفعون له يوم القيامة، وإذا رأى شفاعتهم أهل النار تحسروا على أن لم يكن لهم صديق حميم يشفع لهم، كما دل عليه ظاهر آية الشعراء والعلم عند الله. قال ربنا هنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا النفي في سورة المدثر خصصه الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام عن عمه أبي طالب أشفع له فيكون أهون أهل النار عذابا، لكن شفاعة نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم لعمه لا تخرج عمه من النار، لكنه تجعله أقل أهل النار وأهونهم وأهونهم عذابا، فليس في الأمر معارضة لكنه شيء من التخصيص والعلم عند الله. قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أن أعظم شفاعة تقع وتكون يوم القيامة ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن أهل الموقف إذا جاوزوا الصراط وعبروه قال الصالحون منهم أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، أي أن ذنوبهم كتب الله عليهم بها النار، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيحرم الله صورهم على النار، أي يحرم صور المؤمنين أن تأكلها النار حتى يتمكنوا من إخراج من كتب الله عليهم النار من عصاة الموحدين، فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيعودون فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما فيقول الله عز وجل بعدها شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيضع عز وجل يده في النار على أقوام قد امتحشوا فيخرجون فيلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يقال لهم ادخلوا الجنة. فإذا دخلوها قال لهم ربهم جل وعلا لكم ما ترون وعشر أمثاله معه. فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ قالوا ربنا وأي شيء أعظم من هذا؟ فيقول الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا من معاني قول الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر، أي أن رضوان الله أكبر من كل عطاء رزقني الله وإياكم رضوانه. قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم، وهذا استفهام تعجب، فما لهم عن التذكرة أي عن القرآن معرضين. وأقسى القلوب من يتلى عليه القرآن فلا يرق قلبه ولا يعبأ بما يسمع ولا يستجيب لنداءات القرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة يستنفر بعضها بعضا. فرت أي أطبقت في الفرار وألزمت نفسها به من قسورة، على خلاف بين العلماء، والأشهر أنه اسم من أسماء الأسد. فرت من قسورة، والأسد حيوان معروف له ارتباط كثير في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ لما أنزل الله جل وعلا سورة النجم قال أحد أبناء أبي لهب واسمه عتبة، قال آمنت بالقرآن كله إلا سورة النجم، ثم إنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفض، فقال له عليه الصلاة والسلام دعا ربه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم إن عتبة هم بالسفر إلى الشام للتجارة فودعه أبوه أبو لهب وقال له وهو يودعه والله ما قال محمد قط شيئا إلا وقع، فهو يعلم أن ابن أخيه على الحق لكن الهداية بيد الله. فخرج عتبة إلى الزرقاء من أرض الشام، فلما أظلم عليه الليل وأراد أن ينام مع رفقته تذكر دعوة نبينا عليه السلام عليه فخاف، فقال لمن حول أعطيكم 100 دينار إن أصبحت غدا سالما، فجعلوا في وسطهم وأحاطوه بأنفسهم ثم أحاطوا أنفسهم بالمتاع. فجاء الأسد ليلا فوثب وثبه وتجاوز المتاع والصحب إلى عتبة ثم افترسه وقضمه ومضى عنه لما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في وصف حمزة رضي الله عنه أنه أسد الله. والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأبي قتادة يوم حنين لما نزعه بعض الناس في السلب الذي سلبه، قال أتعمد، يقول أبو بكر لأحد الناس، إلى أسد من أسد الله، يقصد أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه. فأثنى أبو بكر على شجاعة أبي قتادة رضوان الله على الجميع بأنه أسد من أسد الله. فارتبط هذا الحيوان بما بيناه آنفا بشيء من السيرة. ثم ظهر جليا في خبر التابعين كما حدث محمد بن المنكدر عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضربت به أمواج البحر حتى ألقته إلى أجمة، أي إلى غابة، فرأى الأسد، فلما رأى الأسد خشيه وخافه خوفا بشريا. ثم قدر له، وفق، أن يقول يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستكان الأسد وأقع على ذنبه ثم أخذ يدنو من سفينة حتى حمله على عاتقه وخرج به من الغابة، ثم كأنه يدله على الطريق، ثم ابتعد عنه رويدا ثم أقع على ذنبه ثم كأنه يودعه. لما علم أنه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جلي في أن الله جل وعلا دل كثيرا من خلقه على إجلال وعظمة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. الآية الأخيرة التي نختم بها جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة سمي بأسماء عدة في القرآن بحسب ما تدل عليه ذلكم الاسم. قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة، لأنها تطم وتعم ولا تستثني أحدا. فإذا جاءت الصاخة، لأنها تصخ الأذان. قال ربنا هنا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. والله جل وعلا على وجه الإجمال نقول: جعل بين يدي الساعة أمورا عظيمة، وهذه الأمور يمكن إجمالها في حالين: حال اضطراب العالم الأرضي، فإذا اضطرب العالم الأرضي يضطرب الملكوت، يضطرب حال السماء، فإذا اضطرب العالم علويه وسفليه قامت الساعة. فأول ما يضطرب العالم الأرضي أن يقع فيه خلاف المألوف، فإذا وقع على الأرض خلاف المعهود، خلاف المألوف، هذا إيذان بقيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لما جاء راع يرعى الغنم، فجاء ذئب وأخذ شاة من غنمه، فتبعه الراعي فأخذها منه، فأقع الذئب على غنمه وقال: رزق ساقه الله إلي يسلبه مني. فقال الرجل: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال الذئب: أعجب من هذا، محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فعمد الراعي إلى غنيماته فدخل بها المدينة وجعلها في زاوية من زواياها، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر: والله لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. فتكليم السباع للإنس أمر غير مألوف، وهو إيذان بقيام الساعة. والدجال إذا خرج يمر على القرية الخربة فيتبعه أهلها، فيستخرج كنوزها تتبعه الكنوز كيعاسيب النحل، وهذا خلاف المألوف. ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وهذا خلاف المألوف. ويمضي على الأرض كلها في 40 يوما، وهذا خلاف المألوف. لكنه إيذان بأن الأرض تغير المألوف فيها. ثم يأتي بعد ذلك نزول المسيح عيسى بن مريم، ثم يكون خروج يأجوج ومأجوج، وهم من نسل يافث بن نوح على الصحيح، على خلاف بين العلماء. وقد أغرب كعب الأحبار رحمه الله وقال فيهم قولا يصعب نقله، لكن أيا كان الأمر، الراجح أنهم من نسل يافث بن نوح على نوح الصلاة والسلام. فهؤلاء يخرجون، قال الله جل وعلا عنهم: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال كعب الأحبار: كان بعضهم شبرا وبعضهم شبرين وبعضهم مثل شجر الأرز. وقال بعضهم إنه يضع ينام على إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى، وكل هذا لا دليل عليه. والأظهر أنهم خلق من خلق الله، بشر مثل غيرهم، لكنهم لأمر أراده الله حجبهم الله عن الناس. ولا يمكن أن تكون هناك إنسانية إلا بالاجتماع، لأن الإنسان إذا انفرد استوحش. فهم يمكثون لا يعرفون إلا بعضهم بعضا، لا يتصلون بأي حضارة ولا يلتقون بأي أحد، فتصبح الوحشية غريزة فيهم لأمر أراده الله. يمضي عليهم قرن بعد قرن، وعام بعد عام، وهلال بعد هلال، وهم على هذا الحال حتى يخرجوا. فإذا خرجوا قال ربنا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يفر عيسى والمؤمنون الذين معه، هم يعيثون في الأرض فسادا، يشربون بحيرة بأكملها يشربها أولهم، وهذا كله خلاف المألوف. ثم إنهم يرفعون النشاب إلى السماء، يرد الله رأس الرمح الأحمر، وهذا خلاف المعهود، مما يعني أن الأرض بدأت تضطرب. ثم إذا ماتوا وحكم الله عليهم بالموت وحملتهم الطير وغسلت الأرض، ونزل عيسى بن مريم والمؤمنون الذين معه من جبل الطور، يضع أحدهم أي أحد الناس يومئذ الحبة على الصخرة الصماء فتنبت. والآن الإنسان يتعب حتى يجد أرضا تقبل أن تنبت، أرض سبخة وأرض صخرية، وقلما يجد الإنسان أرضا زراعية. ومع ذلك في آخر الزمان لو أن أحدا غرس صخرة حبة في صخرة لأنبتت، حتى تخرج الأرض كل ما لديها، تخرج الأرض بركتها. ثم تمر الحية فيضع الصبي الصغير إصبعه في فمها فلا تعضه، ويمشي الأسد مع الغنم كأنه كلبها، وكذلكم الذئب. وهذا كله خلاف المألوف على أين؟ على الأرض. فيأتي ذو السويقتين ليهدم الكعبة وهو في نفسه ذو آهات. قال عليه الصلاة والسلام: أصيلع أفيدع. هو في نفسه ذو عهات، ومع ذلك يهدم الكعبة، والجبابرة قبله مثل أبرهة ومثل غيره عجزوا أن يهدموا الكعبة، ساسوا الجيوش وقادوا الجنود وقدموا بجحافل وعصم الله الكعبة منهم. وهذا يأتي هو في نفسه ذو عهات، غير سوي في جسده، فيسلطه الله على الكعبة بقدر الله فيقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها. وهذا أيها المبارك، أيتها المباركة، لا نختلف على أنه شيء غير مألوف. فإذا اضطرب العالم السفلي يضطرب العالم العلوي. قال ربنا: إذا الشمس كورت، وقال ربنا: وإذا النجوم انكدرت، وقال ربنا: كلا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا اضطربت الأرض واضطربت السماء ما ظهر لنا منها، سيرت الجبال، حتى إذا استوى الأمر على سوقه في يوم لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من يقوم بالصيحة وهو إسرافيل، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فينفخ، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولا يكون يومئذ على الأرض أحد يعرف الله، لا يكون على الأرض يومئذ أحد يعرف الله حق المعرفة. فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار خلق الله. من هذا يعلم أن الكون إلى زوال، وأنه لا بد من لقاء الكبير المتعال، وأنك تجد في نفسك فرحة إذا همت يدك أن تتناول فطرك، وستكون أعظم فرحة إذا لقيت الله. وفي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. والمعنى: كل عمل ابن آدم وعدت الثواب عليه الجنة، إلا الصوم فإن ثواب الصائمين أن يرون ربهم ويراهم، وأن يلقونه وأن يلقوه ويلقاهم. فما يتعلق برؤية الله علقه كثير من أهل العلم على الصيام، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه أيها المباركون بعض الإطلالات على بعض الآيات من كتاب رب البريات جل شأنه، أسأل الله أن ينفع بها قائلها وسامعها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.